أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أختا، لما تحدثنا على مدى الدرسين الماضيين عن ظاهرة الجدل والمراء، وعن آفات اللسان وكيفية التحفظ في هذا الأمر، لا شك أن الموضوع من الأهمية والخطورة بمكان، ومما يثلج الصدر في بداية هذه المحاضرة أردت أن أعرض لكم بعض النتائج الإيجابية والتي وصلتني عن بعض الأخوات بفضل الله تعالى، أنهم بدأوا بالفعل يغيروا من حياتهم، وقاموا بمحاولات جيدة لإمساك اللسان عن الخوض بالباطل وعن الجدال العقيم. عشان كده حبيت أبتدي درسنا النهاردة بهذه التجربة، تجربة النجاح اللي فعلاً تعطي بادرة خير لهذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى النبرة تختلف، نقدر نبقى مختلفين بحول الله وقوته، ده أكيد. بلاش الشيطان يستحوذ علينا ويخذلنا، بلاش نبرة الإحباط اللي بشوفها كتير في كلام الإخوة والأخوات، بلاش الاحتجاج بالقدر في غير موضعه، هو أنا كده ومش هتغير، وأنا تعبت مع نفسي وما فيش فايدة. الكلمات دي تقولها أي واحدة ما تعرفش هو مين ربنا. الكلمات دي ما تطلعش من لسان أخت ملتزمة مؤمنة بأن الله هو القائل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا لا يكلفنا بما لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انت هتتغيري، هذه ثقتي في الله، ولابد ان تكون ثقتك وحسن ظنك فيه سبحانه وتعالى، وينبغي ان يكون اليقين في ان هذا سيحتاج منك الى رغبة صادقة والى عزيمة قوية، وانا واثق في ان النتائج هتبقى فوق المتوقع، لان هذا هو وعد الله تبارك وتعالى. انا بقول لك الكلام ده من البداية علشان نستمد الحول والقوة من ربنا تبارك وتعالى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، أنها كنز من كنوز الجنة. لهذا الاعتبار محتاجين نستقوي بالله. تعالي نمشي ونتقدم ونشعر بنجاحنا في التغير، وتعالي نجدد إيماننا ونبقى شيء مختلف. كل حاجة من حوالينا بتتغير، وإحنا كمان لابد أن نتغير. بيقولوا التغير سنة من سنن الله في الكون، حتى يذكروا كده العلماء في بعض كتبهم، يقولوا الشخص الذي سبح الآن في النهر ليس هو الشخص الذي سيسبح فيه غدا، لأن الخلايا بتاعتي اتغيرت، فما بقيتش أنا بتاع امبارح، والنهر ده الآخر اتغير بالأمواج ووا، فكل شيء في الدنيا بيتغير، وبالتالي وقلبك كمان لازم يتغير، وأخلاقك لازم تتغير، وسلوكياتك لازم تتغير، فاستعيني بالله ولا تعجزي. تعالي نشوف المشهد المتكرر في حياتنا، مشهد حوار الطرشان. ممكن إزاي نغير الحوار ده؟ تعالي نشوف المشهد ونحلله ونحط الأسس والقواعد للحوار اللي لازم يبقى بينا. إزاي نقاوم عاداتنا السيئة ونبدلها بأسلوب جديد ومختلف؟ أنا هعرض لك في البداية نموذج، أظنه نموذج موجود زي ما عرضنا في المحاضرة الأولى، عدة نماذج وعدة مشاهد لحوارات موجودة في بيوتنا. وأنا بتكلم عن قضية الحوار، وأنا قلت إن هي بتجسد هو أنت مين، لأن الكلام اللي بيصدر منا ده بيبين أنا مين. عشان كده قلنا وحنعيد، وكل درس لازم أقول الحديث ده، إن استقامة القلب متوقفة على استقامة اللسان. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أنت وأنت بتتكلمي بتطلع اللي جواكي اللي ممكن يكون خافي عليكي، بيبان آفة الكبر هنا، بيبان التسخط هنا، بيبان إعجاب المرء بنفسه هنا. فطريقة الحوار بتزهري، فلو أنا بدأت أغير طريقة الحوار يبقى أنا بتغير من الداخل ومن الخارج. هو ده الفكرة اللي احنا من خلالها عاملين السلسلة دي، سلسلة السلوكيات، وبدأنا بموضوع الجدل وموضوع الحوار وكيفية تغييره. تعالي أعرض لك النموذج. واحد بيتكلم مع مراته، أول حاجة وهو بيتكلم يبقى دايما بتبقى عنده قناعات معينة، فيبقى في حديث نفس قبل ما يبتدي يتكلم، فيتكلم في داخل نفسه ويقول طيب هنشوف مين اللي كلمته هتمشي. هو أنت الراجل، أنا لازم أعلمها الأدب، أحسن تبقى فاهمة أنها ممكن تركبني، ساعتها مش هعرف أمشي كلمتي عليها. لازم أعلمها يعني إيه القوامة، وأعمل اللي أنا عايزه صح غلط. هي كلمة واحدة، هي بقى القناعات بتاعتها بتتكلم داخل نفسها، تقول هو حاسب نفسه مين؟ وبعدين جوزك على ما تعوديه، لو تعود على النظام الدكتاتوري ده يبقى قولي على الدنيا السلام. أنا لازم أفهمه إن الدنيا مش بالقهر والجبروت، لازم يسمعني، لازم أعرفه إن ليا رأي لازم يحترمه، وطالما طبعا رأيه حيمشي غصبا عني يبقى عند بعند وماشي يا السيد. القناعات دي في البداية هي اللي بتصدر عنها بعد كده طريقة الحوار. الخطأ واضح من البداية، كل واحد عايز يفرض رأيه ويتعصب بدون أن يستمع للآخر، سواء كان حق سواء كان باطل، حب التملك، الرغبة في السيطرة. كل واحد عارف إنه ممكن يكون على باطل بس بيجادل مش عايز يسمع، وممكن التاني على الحق بس ما ينفعش إنه يظهر أمام الآخر إنه هو منصاع لي. يبدأ الجدل بينهم، هو البسي عشان عايزين نروح عند أمي، هي روح أنت عشان تعبانة ومليش مزاج. يرد يعني إيه مليش مزاج؟ بقولك البسي علشان أمي ما تزعلش. ترد بقولك تعبانة، أنت مش عايز تحس ليه؟ هو أنا كل حاجة فوق دماغي؟ يقول لها أصلا أنا فاهم دماغك كويس، فبلاش الأسلوب ده، اغز الشيطان وقوم البسي. ترد هو اللي في دماغك لازم يمشي؟ آه. عايز حاجة؟ قصدك تقول إيه؟ مش كفاية إنك مش بتشيل المسؤولية؟ مش كفاية إنك مشيلني الهم كله؟ يرد يعني شقيان طول النهار عشان تعيش العيشة اللي انت فيها وفي الآخر أنا مش شايل المسؤولية؟ ترد يا أخي ده أنا ما بعترش عليك، شوية في الشغل وشوية مع أصحابك، اديني ساعة أحس إن ليا زوج، وحتى في يوم الأجازة عايز تروح عند مامتك؟ يقول لها ما هو ده بر الوالدين، وأمي أحق بيا منك، وبصي هي كلمة واحدة، هتلبسي وننزل وتغزي الشيطان ولا أنت عايزة تقلبيها نكد؟ تقول عمرك ما هتفهمني براحتك، وبينها وبين نفسها تقول هتشوف، وتروح لحماتها ضربة 100 بوز وتبقى خناقة من تاني. وهذا نموذج متكرر للجدل العقيم السائد في حواراتنا، نقاش يفضي إلى تعقيد الأمور مش معالجتها. محدش بيعترف إنه على خطأ في أي شيء، مقاوحة، شد، جذب، عنف. وطبعا لو النفوس مستقرة يسموا طريقة الكلام والتفاهم بينهم، يقولوا ده نقاش وحوار. لو النفوس شايلة يبقى جدل وصفصطة وإلى آخره. أنا عايز أسأل في البداية شوية أسئلة. أول حاجة، تتصوري الصورة الصحيحة اللي لازم يبقى عليها الكلام في المناقشات دي ايه المفروض، ايه الغلطات اللي بنقع فيها وبتبين مشاكلنا اللي جوانا في الحوارات دي. اول خطوة في العلاج اخرجي برا الدايرة وفكري بصورة صحيحة. يعني ممكن انت تبقي بتتصرفي غلط، لكن لما تيجي اخت تسألك تقولك انا دايما لما اتكلم معاه بيتكلم بالطريقة الفلانية، ممكن انت لو برا الدايرة تشوفي الموضوع بشكل تاني، تقول لا لا لا برضو خدي بالك وانت لازم تبقي محتسبة وخدي بالك من معاني شوية، انما هو جنتك ونارك، وتبتدي تقولي كلام تاني. انما لما تبقي انت في المشكلة بتشوفيها بقناعات سلبية معينة، فللأسف بيبقى التصرف في الغالب تصرف مش صحيح. انا عملت استبيان كالعادة قبل درسنا النهاردة، وكانت النتيجة للسؤال ده ان الناس اتفقت على عدة معاني. قالوا عشان النقاش ده والحوار ده يبقى حوار صحيح لازم يبقى في استعداد للسماع من الطرفين، ويبقى الحوار في جو هادئ ومحترم للمحاولة للوصول للرأي الصائب. البعض قال لازم ما بقاش متبني رأي قبل النقاش عشان يبقى فعلا أريد به الحق، والبعض قال لازم يبقى النقاش بعيد عن التعصب وبعيد عن احتقار رأي الآخر، ولازم نبقى بنتناقش عشان نوصل لهدف ونوصل لنتيجة. وأنا عايز أعلمك النهاردة أدب الحوار وأدب الخطاب، ونعمل له إسقاطات من الكتاب ومن السنة عشان الموضوع في غاية الأهمية والخطورة. الحوار سنة إلهية، لأن الناس متفاوتين في عقولهم وأفهمهم وأهوائهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إمام الرازي يقول ولا يزالون مختلفين، قال المراد اختلاف الناس في الأديان في الأخلاق في الأفعال، لكن بالتالي حينتج عن هذا الاختلاف في الرأي إنه حيبقى في نوع من التنازع في الحوار. ربنا ضرب لنا مثل في القرآن برجلين تحاورا، كل منهم عنده هدف غير الآخر. كان لأحدهما جنتان مثمرتان فيهما نهر، واغتر بذلك فحاور صاحبه المتواضع، فأخبرنا الله عن حوارهما فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فكان جواب صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا شكوى خولة بنت ثعلبة زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءته تقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليه. فما برحت حتى نزل جبريل بقوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الحوار من أهم وسائل التفاهم بين الناس، والحوار ينطلق من تأثيرات وأحاسيس تجيش في النفس، الهدف إظهار مبدأ، تصحيح خطأ، نصرة حق. دي الأهداف عادة اللي بيجري الحوار بسببها. وأنا هنا عايز أبتدي أسألك السؤال التاني قبل الحوار، اسألي نفسك ليه هتعملي وإزاي هتعملي، لما فعل كيف فعل، وعايزك تتذكري الأصل اللي بنينا عليه في المحاضرة السابقة، أصل حفظ اللسان. الكلمة اللي انت بتتكلميها هذه الكلمة قد تكون من رضوان الله فتوجب لك أعلى الجنان، أو تكون من سخط الرحمن فتهوي بها في النار 70 خريفة. وحديكي واجب عملي في النقطة دي، احنا دايما لما بنعالج بالقرآن وبالأسماء والصفات، فعايزك تتذاكري اسم الله السميع في القرآن. وتعالي كده نسمع ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه السميع في بعض المواطن عشان يرشدنا إلى خطورة الكلمة. خدوا بالكم ربنا بيسمعكم، اسم الله السميع يلزم منه إيه؟ إن في كلام والكلام ده صادر عننا وهو يسمعه، والحديث ده على نوعين، الحديث الظاهر وحديث النفس، والله يسمع هذا ويسمع ذاك. ربنا يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان وبغير حجة وبغير برهان، السبب في الجدل العقيم إيه؟ كبر، كبر في القلوب. مش كده قلتلك إنه خطر الجدل ده، خطر المراء ده، إنه بيظهر الآفة الكامنة في النفس، وغالبا بتبقى كبر. فعشان كده ربنا قال فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. افتكري إنه سامع كلامك، وافتكري إنه يرى أحوالك، فراعي المعنى ده قوي، معنى المراقبة لله تبارك وتعالى قبل ما تتكلمي بأي كلمة. وغالبا الحوارات دي بتبقى في محضر إبليس، عشان كده ربنا قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاقتضى اسمه السميع انه في كلام، الكلام ده هيبقى من نزغ الشيطان، فراعي سمع الله لك. ومن اللطائف ان ربنا سبحانه وتعالى جمع بين اسمه السميع وبين الشوق. آية الشوق في القرآن في سورة العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. احنا لسه قايلين ان اسم السميع يقتضي ان في كلام، والتوجيه الصحيح للكلام هنا والربط ما بينهم انه الكلام ينبغي ان تتحببي به الى الرحمن، ينبغي ان اللسان ده يعمل في وظيفته الحقيقية، كثرة الذكر الموجبة لمحبة الله في القلب، الموجبة للذة الشوق الى لقائه. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم. ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. راعوا أن الله سبحانه وتعالى حكم يقضي بالحق. فأنا عايزكم كواجب عملي كل موطن من مواطن اسمه السميع اقعدوا حللوا المعنى ده، يسمع إيه من اللطائف، علشان برضه يبقى من جملة علاج هذه الظاهرة. شوفي مفتتح سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سميع بقى يعني لنريه من آياتنا، تبقى مقتضية إنه الآية دي حيبقى شايفها فبصير ماشية، فلما يقول عليم معاها أو شهيد أو رقيب المعنى كده مستساغ، لكن المقام ما كانش فيه كلام. سميع ايه؟ ايه اللي خلاه الآية زيلت باسمه السميع البصير؟ قالوا أصل قصة الإسراء قصة يقين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ليطمئن قلبي كما طلبها إبراهيم الخليل، لكن الله أراد أن يعلي رصيد اليقين في قلب النبي في الظرف الحالك بعد عام الحزن ووا، فقال لنريه من آياتنا. يبقى القصة قصة يقين، واليقين ده مش حياتي إلا عن طريق علم، والعلم ده مش هيتحقق إلا عن طريق الحواس، السمع والبصر. فالسمع والبصر يقتضيان العلم، يسمع آياته المتلوة ويبصر آياته المشاهدة، فينتج عنهما حقيقة العلم اللي هم قالوا عليهم في أول البعثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ المخلوقات يبقى تفكر، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يبقى اقرأ الآيات المتلوة، الاتنين ينتجوا العلم اللي هو أساس الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيعني تبقي فاهمة كويس الواجب العملي هنا مراعاة اسم الله السميع. طيب ليه الحوار آداب؟ وأنا عايزك تاخدي بالك قوي من الآداب دي وتتوقفي عندها لأن هو ده محور درسنا. الحوار ليه آداب لابد من تحققها حتى يكون حوارا ناجحا مثمرا. أول أدب الإخلاص في النية. أنت بتتكلمي وبتتحوري مش عشان تتباهي ولا تتفاخري ولا تنتصري للذات ولا حب ظهور ولا لشهر ولا أي شيء من المعاني الفاسدة، إنما أنت بجد عايزة تتكلمي عشان أنت عايزة توصلي للخير، عايزة توصلي للحق. فأول أدب وأهم أدب الإخلاص في النية. الأمر الثاني البعد عن التعصب للرأي. الإمام الشافعي كان يقول ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية الله وحفظه. أنا مش عايز أتكلم علشان أنتصر ولا علشان رأيي هو اللي حيمشي وكلمتي هي اللي حتمشي، سواء بقى كل واحدة حطة في دماغها هتمشي لجوزها ولا هتمشي لوالدها ولا أي حد هي بتتحاور معاه، خلاص أنا هخليه يحس إن هو بيمشي كلمته لكن أنا كلمتي هي اللي هتمشي في الآخر. القضية مش قضية مين اللي هتمشي كلمته، القضية قضية الانتصار للحق مش للأشخاص. الغزالي يقول التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات، منها أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد معاونه. إحنا بندور على هذا الخير، طلع على إيدي خير طلع على إيد غيري خير، المهم إن أنا وأنا بتحاور ما اعتبرش إن اللي قدامي خصم إنما أعتبره رفيق، أعتبره صديق، أعتبره أنا وهو مجتمعين على هدف خير اسمه الوصول للحق. الأمر الثالث احترام شخصية المحاور. بلاش تسفيه بعضنا لبعض وبلاش القناعات السلبية، أصلك ديكتاتور وانت دماغك كده، أصلك دماغك نشفة، أصل انت متكبر، أصل انت مليان وهو من جواه نفس المعاني، ما انت أصلك مش متربية التربية الإيمانية المطلوبة، ما هي دي آخرة الرواسب الجاهلية، أصل أصل أصل. فليه ان احنا نحط مبدأ الشيطان أنا خير منه؟ احنا عايزين في الدورة نعمل محاضرة بعنوان مختلف هو خير مني. عارفة لو استحضرت المعنى ده إبليس بيقول أنا خير، إنما المؤمن يقول هو خير مني، لأنه دايما بيرى هو عيبه. أنا من عيوبي على يقين زي ما علمتكم، ومن عيوب الناس على شك. فليه ما احترمش الآخر؟ ليه دايما إبليس يوريني منه السلبيات ولا أرى منه الإيجابيات؟ احترام شخصية المحاور واحترام رأيه هذا أصل أصيل في أداب الحوار. الأمر الرابع عايزك تعتمدي قول الله وقولوا للناس حسنا. اعتمدي في حوارك على قول الله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فعشان كده ابعدي كل البعد عن الألفاظ الجرحة والألفاظ اللي فيها طعن وتجريح. واحدة قبل كده حكولي يعني إن قالت لزوجها، وكان سبب للأسف الشديد في انهيار العلاقة الزوجية بينهما، قالت له أنت فاشل وأنت بتحاول تبرر فشلك بأنك بتعمل شوية حاجات أنت مش عايز تواجه، اتهام جارح. فطبعا إيه أنا فاشل؟ هو أنت المفروض تبقي عضدي ونصيري وتبقي من ورايا وتشجعيني، ولا أنت المطلوب منك ان انت تقعدي تخذليني وتهتي فيا؟ التجريح ده صعب، وطبعا الرجاله بقى ما بيتوصوش من الجانب الاخر نفس الطريقه في التجريح والطعن، هو اصلك كده وهو انت اصلك التزامك هش، ده الكلام بتاع الاخوه طبعا، كلام الدارج ما بين الناس بقى اصل انت ناقصه عقل وانت عقلك على قدك فحمشيها، ويقول لها كده في وشها. هو ايه المطلوب يعني لما هو يروح يقول لها انت ناقصه عقل، واول الحديث طبعا على غير وجه، وانت ناقصه دين، وعشان كده خلاص هو النبي قال لنا بقى ان احنا نتصرف معاكم دارها تعيش معها. هو ده الأسلوب الحوار اللي هي هتتقبله، هتقول لك آمنت بالله ورسوله، هي هتتكلم بالطريقة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وصححه الأرناؤوط يقول ليس المؤمن بطعان، ما تطعنش حد، ما تجرحش حد، ولا لعان، ولا الفاحش البذيء. ما ينفعش الكلمات دي تبقى على ألسنتنا، الكلمات المحبطة والجارحة لن تقوليها للطرف الآخر، ولا الطرف الآخر عليه أنه هو يستخدم هذا. وإحنا هنعمل تجربة عملية النهاردة من خلال بعض البرامج، برامج التنمية البشرية، هنعمل تجربة عملية هندرس من خلالها إزاي تبعدي عن المعاني دي. الأدب الخامس التزام الطرق الإقناعية. يعني ما ينفعش كلامك يبقى متناقض، انت بتقولي الحاجة وبتقولي عكسها، ما ينفعش الكلام يبقى فيه تهكم وسخرية، إنما اعتمدي على طرق الإقناع. تعالي أوريكي أمثلة من القرآن وضح فيها إن المحاور متناقض فكلامه متهافت. لما فرعون وصف سيدنا موسى بأنه ساحر أو مجنون، طب ساحر ده يبقى عنده عقل وذكاء وفطنة وحيلة، الجنون عكس كده تماما. ما هو لما يقول ده يا ده ما ينفع، ما هو لو سفيه ولا عقل له، الكلام ده الكلام اللي بيصدر عنه ده كلام يحتمل انه عنده عقل ولا ما عندوش عقل. ارسلك على حاجة عنده عقل وساحر ولا ما عندوش عقل واصلا يهذي، ما ينفعش الكلام الصادر. الناس بتعرف تفرق ما بين كلام المجانين وما بين كلام العقلاء، فهو عاقل ولا مجنون؟ فقوله ساحر او مجنون كلام متناقض. لما قريش ربنا وصفهم فقال وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا السحر لا يكون مستمرا والمستمر لا يكون سحرا، فوصف السحر بالمستمر كلام متناقض. يبقى وانا بتكلم ما ينفعش تقولي حاجة وتقولي عكسها، او يلزم من كلامك شيء بتقولي حاجتين، حاجة بيلزم منها حاجة وبيلزم منها حاجة، فكده الكلام مش داخل على بعض. فلابد من ان نلتزم ونحن نتكلم الطرق الإقناعية الصحيحة، ونتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الأدب السادس لابد أن يجري الحوار في جو مناسب. أنا داخل تعبان، واضح أن أنا النهاردة مودي مش كويس، مش وقته بقى النهاردة أن أنت تستلقي زوجك وهو داخل الدخلة دي وتبتلي بقى أنت قبل ما تنزل عملت وسويت، هو النهاردة أنت افتكرتش أن كان مفروض تعمل، مش وقته. الرجل يلتمس للمرأة أوقات الأعذار وأوقات اللي تتحمل فيها ما لا تطيق، وقت حمل وقت رضاع وقت هي مشغولة في تربية الولد بشكل معين، فما يجيش بقى في الوقت ده ويبتدي يحملها ما لا تطيق ونجري الحوار. طب ما أنا مستفز ودلوقتي أصلا المود مش هينفع يجري فيه أي نوع من أنواع التحاور الهادئ، إنما علينا إن احنا نضع الحوار في جو من الهدوء والروية، ولما يحب طرف من الأطراف إنه يجري حوار في جو غير مناسب تقول طب ممكن بس لو سمحت مش دلوقتي، يعني معلش أنا تعبان. وأنا هقول النهاردة برضو حتة دي إزاي تعرفي تعبري عن مشاعرك للآخر عشان يقدرك، لأنه أحيانا أنت بتستخدمي أسلوب مستفز فهو ما بيقدروش، أنت يا أخي مش حاسس، أنت مش عامل، يعني أنت مش شايف، طب ما أنا مش حاسس ولا عامل ولا مسوي، هو أنا ماليش حقوق عليكي، نبتدي نخش في جو تاني خالص. لكن أنت لو استخدمتي جو آخر وخدتي بالك في التلطف في الكلام ممكن لو سمحت بطريقة مهذبة وجميلة، بلاش دلوقتي أنا تعبانة شوية خلاص يبقى الموضوع كذا، إنما ما تعرضيش الكلام بشيء من القوة، فالقوة دي هتستوجب عنف في المقابل والعكس صحيح. يبقى نجري الحوار في جو من الهدوء والتحلي بالحلم والصبر. قال صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأدب السابع اعتماد المحاورة بمودة وترفق. ليه انت شايفة الطرف الآخر مستبد وشايفاه بالقناعات اللي قلت عليها السلبية دي، طب ليه ما تستخدميش أسلوب آخر؟ ما هي الشدة من الطرفين بتجيب نتائج سلبية. ليه ما استخدمش أنا أسلوب الرفق؟ الشيطان يشتغل بقى. أيوة عشان يركبك، عشان تبقي ملطشة، عشان تبقي خلاص. والناحية التانية هو نفس الكلام. مين قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عكس الكلام ده تماما. يقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. ما نستخدم الأسلوب الاحترام المتبادل والترفق علشان نجري هذا الحوار في جو مناسب وجميل، ونوصل فعلا إلى نتيجة جيدة. فيبقى لابد من الرفق من الطرفين. الأدب الثامن، لازم تعرفي إزاي تبدي رأيك وتدافع عنه لكن بأسلوب مختلف. احنا ما بنقولش لا تجادلي، وإنما نقول جادلي بالتي هي أحسن. أيوة عرضي اللي عندك. أصله دايما الأخوات لما بنيجي نتكلم ونقول لهم يا جماعة ما تتكلميش، أنا عايزك تتعلم الصمت، تقول يعني أقعد أكبت في نفسي، يعني أقعد أنا أشيل أشيل، ما أنا هنفجر في الآخر. وأنا ما قلتلكش تنفجري، ولا قلتلك أن أنت تقعدي تكبتي المعاني، لكن بقولك أولا هيئي نفسك لطريقة التعبير عن اللي جواكي بأسلوب يتقبله الآخر. هو ده اللي احنا عايزين نوصله في النهاية، عشان يسمعك، عشان حوار الترشان ده ينتهي، علشان نبقى عارفين ازاي يبقى بينا نوع من التفاهم اللي وصلنا لبر الأمان. فعايزك تاخدي بالك ازاي تبدي رأيك وازاي توصلي المعلومة في جو مناسب. الأدب الثامن ده هيجي تفصيله في مهارات التواصل في النهاية. الأدب التاسع، الإنصاف والعدل والتزام الصدق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بالله عليك، بالله عليك، اللي انت بتقوليه ده إنصاف؟ عدل؟ الباعث عليه صدق؟ ولا ده هوى؟ ولا ده إرادة الانتصار للنفس والتشفي للنفس؟ طيب هتقولي انت بتكلمني ليه ما تكلم الآخر؟ ما أنا بكلمكم انتوا الاثنين، بس أنا بكلمك دلوقتي وبوجه لك الرسالة دي. اوعي يكون جواك ذرة الكبر، والكبر ده هو اللي بيقودك وانت مش دارية. ذرة كبر تحرم عليك الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كما في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة رقم 109، يقول المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف. لو ما كانش في عدل وإنصاف، لو أنا دلوقتي جيت وقلتلك ربنا بيقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال، جبتلك الأدلة، تقولي لي مين قال؟ ومين قالك إن الحديث ده معناه كده؟ ومين قالك إن الآية دي كده؟ هو بس المشايخ اللي أنت أصلا يعني بتسمع لهم، وأنا لازم ألتزم بالكلام اللي أنت بتقوله؟ لا، الكلام ليه معنى آخر. هبتدي أتكبر وبطر الحق وغمط الناس. أنا عايز أوصل لحاجة، فهجعل كل الوسائل اللي معايا بحق ولا بباطل أوصل للغرض اللي أنا عايزه. ففين الإنصاف وفين العدل؟ عشان كده لابد إن الخلق ده يبقى بينا. ورحم الله الخطابي صاحب معالم السنن، وكان من علماء القرن الرابع، كان يقول نحن في زمان قل فيه من ينصف وأقل منه من يعدل. فصرنا نقول نحن في زمان لا أحد فيه ينصف ولا أحد فيه يعرف. فربنا يرحمنا وإياكم، بس احنا محتاجين الأخلاق دي تبقى بين المسلمين. ما هو ده بداية التمكين. لو انت عندك قضية عايشالها اسمها نصر الدين الله في الأرض. الأدب العاشر، انك لا تتكلمي إلا بعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتكلم على بصيرة. الحوار بالطريقة دي لما يكون مستمد العلم يبقى حوار مشروع، حوار يتمثل فيه كل آداب الحوار السالفة الذكر. شوفي سيدنا إبراهيم قرر هذا المعنى لما كلم أباه، فقال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تتكلمي بعلم، ما تتكلميش عشان عايزة تتكلمي. أي أخت من دول بتروح دلوقتي تحضر عند المعلمة فلانة اتعلمت كلمتين عايزة تتنطط، وعايزة بقى تخش دلوقتي تقول بقى إيه بالأدلة، تبتدي تقول له أنت بتعمل كذا، أنا النهاردة بقى جالي العلم كله، قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. فطبعا انت جاي عشان تعمل الكلام ده بنصرة الحق ولا عشان تحسسين ان انت بقيتي يعني؟ هو ايه الهدف؟ والله لو الهدف الخير هيتلقاه بشكل اخر، لكن دايما يحس ان من وراء الكلام شهوة حب الظهور وحب السيطرة والتملك. والعكس، وانت كمان داخل يقولك بصي احنا نعمل كذا وما نعملش كذا وما نسويش كذا، ايه يعني جاي النهاردة تغير لنا الكون؟ ما احنا طول عمرنا بنعمل كذا، دلوقتي خلاص مين قال الكلام ده محل نظر؟ وتبتدي بقى تعملي فيها فقيهة وتعملي فيها بقى أصولية وتبقى حاجة كبيرة قوي. لا تتكلمي ولا تتحاوري إلا بعلم. الأدب الحادي عشر، التزام في الكلام بوقت محدد. يعني إيه؟ وإحنا بنتكلم تقريبا كده يعني اعرضي فكرتك في وقت. في واحد أول ما يبتدي يتكلم، وبدي في الرجال أكتر وبرضو يعني ما يخلاش الأمر من عندكم برضو بعض النساء، إن هو طول ما هو قاعد بيتكلم تقول له يعني المطلوب إن أنا أقعد أسمع لك وبس؟ آه أنا اللي معايا العلم، أنا اللي فاهم. ويحصل العكس، تقعد تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم، طب اديني وقت، اديني شيء من الزمان عشان أعرف أعرض أنا كمان فكرتي. خلاص سمعتك، هو المطلوب أسمع وبس، طب ماشي سمعت، حلني بقى لو سمعت كلمة من الكلام ده ولا طبقتها. فلازم نلتزم، قالوا لأنه إذا لم يتحقق هذا الأدب فهذا يدل على آفة خطيرة، سواء من إعجاب المرء بنفسه، عايز أتكلم، حب الثناء، عايز الناس تحس إن أنا اللي عندي، ظن المتحدث أن ما يأتي به جديد على الناس، دايما يقعد يتكلم كتير عشان يحسس إن هو يعني صاحب المعلومة، قلة المبالاة بالناس في علمهم ووقتهم وظروفهم. فعشان كده هذا خلق ذميم، خلق الثرثارة ده أو هذا سلوك من السلوكيات الذميمة، وإنما يبقى فيه نوع من التناوب ما بين الطرفين، نتكلم كل واحد يعرض واسمع كويس عشان أعرف أوصل. ودي أهم ركائز أدب الحوار، حسن الاستماع وأدب الإنصات. توقفت على مدى الأسبوع الماضي عند الآيات دي وقلت أزمة المسلمين، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الأزمة فين؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أدي حوار الترشان، أنت ممكن تقعدي تتكلمي قد كده وهو أصلا بيدخل الكلام من ودنه وبيخرجه من ودن التانية، والعكس، ولما يجي يقولك سمعتي أنت فاهمة أنا بقول إيه؟ آه آه آه إيه؟ سمعت سمعت، وهم لا يسمعون. ثم وصف الله هؤلاء واتكلم على أداب التواصل، ولاحظي توقفت جدا عند كلمة في الآية التالية، قال إيه؟ إن شر الدواب عند الله الصم. ماشية الصم ما بيسمعوش، إيه اللي دخل البكم؟ الكلام معرضه إنه هو في كلام بيسمعوه وهذا السماع سماع غير مؤثر وكأنهم لم يسمعوا شيئا. فقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فحط أسس التحاور وأسس التواصل، اسمعي كويس واعرضي فكرتك كويس، ما تبقيش بكماء خرساء ما تعرفيش تتكلمي. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، إزاي تعرفي تبيني عما يجول في صدرك؟ فقال البكم الذين لا يعقلون، وطالما ما بنسمعش وبنعرفش نتكلم يبقى كيف يكون عندنا علم؟ فيبقاش عندنا علم ولا عقل ولا يترسخ في وجداننا شيء، عمر ما حيبقى عندنا يقين ولا حنوصل للحقيقة بهذه الطريقة. الآيات دي محتاجة وقفة، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بعدها رتب الاستجابة، فقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الأصل القلب فسدان، فالقلب لما فسد بقى الخط، القناة اللي ما بين السمع وما بين القلب بقت مقفولة، لو سمعهم تتسد، لأنه حتى لو الكلام دخل من القناة دي ما يخشش إلى القلب، لأن القلب عليه ران وعليه سدود فما بتوصلش أنوار الهداية. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، قلبهم فسدان فعشان كده مش نافع فيهم الكلام، ولو أسمعهم حتى لو دخلنا الكلام لتولى وهم معرضون، برضو ما فيش رد فعل مناسب. إنما أصحاب القلوب الصحيحة، أصحاب القلوب السليمة هؤلاء يستجيبوا لله، وقالوا الاستجابة لله بالحياء، باعثها الحياء فيحييهم، ويستجيبوا للنبي فيتبعوا أمر النبي. ولما تسمع أن النبي قال لك من صمت نجا وأمسك عليك لسانك ولا تستجيبي، اوعي تبقي من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عشان كده من أهم آداب الحوار، من أهمها حسن الاستماع وأدب الإنصات وتجنب المقاطعة. قال الحسن لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. والجماعة بتوع التنمية بيقولوا معنى دقيق في الحتة دي، وعايزك تاخدي بالك منه. لو بتتكلمي مع جوزك، مع والدك، مع أي حد، وانت وهو بيتكلم قاعدة تقولي هرد، هقول له كذا، هقول له كذا، هو قاعد بيقول كلام، لو بتحضر الرد يبقى انت كذابة، ويبقى انت مش عايز الحق، ويبقى انت بتجادلي. اعرفيها على طول، وانا قاعد بسمع الطرف الاخر، فانا قاعد دماغي كلها رايحة فين، بيقول كذا ردها ايه، بيقول ايه ردها ايه، يبقى انا لا اريد الحق، لان انا ما بسمعش وجهة النظر، انا خلاص عندي قناعة انه الكلام ده غلط، فلازم هأثبت بالادلة. وانا مستأسد دلوقتي ان انا اسفه اي حاجة، حد يجي لي حديث ولا مين قال لك الحديث ده صحيح، اي خبر ابتدي اسفه منه واقول ويه يعني، حتى ولو اصلا المسألة دي مش كده. لازم ابعد خطر، يعني بالنسبة لي يبقى خطر، انه الاخر هيتغلب علي، لو بجهز الرد ابقى كذاب، يبقى لا يحسن الاستماع، وهنا يكون حوار الطرشان. الادب الثالث عشر: ابدأي الحديث بنعم، وابتعدي أن تقولي لا، لأنها عقبة كؤود يصعب اقتحامها، حينها يستأسد الكبر. لذلك قال أهل العلم: أكثر الجهل يقع في النفي لا في الإثبات. لما تتكلمي مع حد أنت عارفة أن أنت لما هتقولي كده هيقولك لا، فلا دي هتخليه بعد كده يبتدي خلاص يصر عليها، إنما حاولي أن تصلي إلى النقطة المشتركة. النقطة المشتركة بيننا هي دي اللي هتفتح مجال للحوار الصحيح. الأدب الرابع عشر: حاوري واستخدمي قواعد الحوار. يعني إيه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو بتتكلمي وبتعرضي خبر، ما شفتش ده بيقولوا حصل وحصل، أو ما شفتش والدتك شكلها كده عايزة تعمل كذا، بتخمني الكلام ده، إن كنت ناقلة فعليك بالصحة. استخدمي آداب المحدثين، ما تخمنيش، ما تقوليش أخبار أصلا تحتمل، إنما إن كنت ناقلة فعليك بالصحة، وإن كنت مدعية، لو بتقولي حاجة من غير دليل يبقى أنت بتتكلمي بغير علم، زي ما قلتلك عليك أن تتحاوري بعلم زي ما اتكلمنا في الأدب العاشر. فاستخدمي قواعد الحوار. أخيرا الأدب الخامس عشر: عليك بقبول النتائج. والنتيجة يا جماعة هي التفاهم، مش ان واحد من الاتنين يرغم الاخر على قبول رأيه، مش ده نتيجة الحوار. نتيجة الحوار الحقيقي ان احنا نصل الى نقطة مشتركة والى نوع من التفاهم. كان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: كان بعضهم يقدر كل من خالفه في أي مسألة من المسائل الاجتهادية ولا يكلفه أن يوافقه. احنا بقينا عكس كده، مش لازم أرغمه على رأيي، مش لازم يبقى الحل انه لازم واحد منا ينتصر. الشافعي يقول: ما نظرت أحدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني، ولا ردها إلا سقط من عيني. فالنصيحة يا أختان: انظري للتوجيه الرباني الذي وجه به الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجدال. خلي الموضوع قبل أي حاجة، افتكري إن ربك سمعك ومطلع عليك. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يبقى الرد إلى الله عز وجل: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى واحد أكيد حنوصل لمعنى من المعاني، أنا عندي استعداد أن أتنزل للآخر، ما عنديش مشكلة، بس نصل في النهاية إلى الحق وإلى اليقين. تعالي نعمل التجربة بقى. أحد الباحثين في التنمية دكتور مارشال روزنبرغ لكتاب اسمه التواصل غير العنيف لغة الحياة. الكتاب بيتكلم عن دراسة عميقة حول هذا الأمر، إزاي يبقى بيننا تواصل، والتواصل ده يكون تواصل بناء وما يكونش بيحدث هذا النوع من أنواع الحوارات والتواصل العنيف. فقال عشان نحقق الموضوع ده، وبعد هذه الدراسة وجدنا أن إعادة صياغة طريقتنا في التعبير عن أنفسنا والإصغاء للآخرين تتركز على جوانب أربعة. خدوا بالكم معايا. الأول ما نلاحظه، اتنين ما نشعر به، ثلاثة ما نحتاجه، أربعة ما نطلبه. يبقى علينا أن نجيب عن الأربع استفهامات دول. ماذا نلاحظ؟ اتنين ماذا نشعر؟ ثلاثة ماذا نحتاج؟ أربعة ماذا نطلب؟ وتعالوا نعمل التدريبات، ومن خلال التدريبات هنفهم الفكرة نفسها. بيقول أول حاجة، وإحنا بنلاحظ شيء، يعني إحنا بنوصف شيء أمامنا من غير ما نعطيله أي نوع من التقييم. أنت بتوصفيه بس، دي تسمى ملاحظة، إنما التانية بتسمى تقييم. تعالوا نشوف كل نموذج من النماذج دي من خلال التمرين العملي ده. لما واحدة تقول كان زوجي غاضبا مني بالأمس بدون أي مبرر، لما تقول زوجي كان غضبان مني بالأمس دي كده بتوصف الحال، لكن بدون أي مبرر يبقى تقييم، يبقى هي ادت دلوقتي حكم داخلي منها، إنها بتقول هو متضايق مني من غير ما أعمل له حاجة. يبقى من غير ما أعمل له حاجة دي بنسميها إيه؟ بنسميها تقييم، ما نسموهوش وصف. طيب لم يطلب زوجي رأيي أثناء المناقشة، دي تقولوا عليها ملاحظة ولا تقولوا عليها تقييم؟ دي ملاحظة، لأنها ما ادتش أي حكم، هي بتحكي اللي حصل، أنا وأنا بتكلم ما طلبش رأيي بس. يبقى ده شيء هي توقفت عنده، وصفت الحال. طيب أبي رجل صالح، ده تقييم، ادت حكم. لما نقول مثلا مريم تعمل بصورة مفرطة، ده ملاحظة ولا تقييم؟ تقييم، لأن كلمة بصورة مفرطة ده تقييم منك، مين قال إن هو كده؟ أنت شايفاه بالطريقة دي. لكن لو كنت بتقولي مثلا هي تعمل 8 ساعات في اليوم، فيبقى أنت كده بتوصفي لكن مش بتقيمي، ده اسمه تقييم مسموش وصف. لما نقول فلانة عدوانية، وصف، تقييم طبعا. كان ابني يقف في أول الصف يوميا هذا الأسبوع، ده وصف ولا تقييم؟ ده وصف، ده ملاحظة، وصفت الحال تماما. إيه المطلوب هنا؟ المطلوب هو أنا بعرض فكرتي، أعرضها من خلال الملاحظة مش التقييم، لأن التقييم بيستفز الآخر. أنا دلوقتي لما عايز أوصل له رسالة، لو وصلت لها بتقييم هيقراها على طول الطرف الآخر بأنه نوع من التدخل. يعني لو قلت إحنا بقالنا 5 أيام ما بنقيمش الليل كده، أنا بوصف، غير بقى ما أقول أنت أدمك أدم أسود عليا من ساعة ما اتجوزتك وأنا ما بقيمش الليل، أو أنا ما بقيمش الليل، دي ماشي، لكن الأولانية تقييم. التقييم ده بيخلي الناس لا شك تبقى محبطة، يبقى الرد يبقى رد عنيف. يبقى أنا وأنا بعرض فكرتي لازم أعرضها بوصف، ما أعرضهاش بتقييم، علشان ده يبتدي يوصل رسالتي بطريقة صحيحة. التمرين الثاني ومع السؤال الثاني، السؤال الثاني ماذا نشعر؟ ماذا نشعر؟ المطلوب ايه؟ لو عايزين نوصل رسالة ان انا في حالة نفسية سيئة، علي ان انا اوصف له حالي من غير ما اقول له انا كنت منتظرة منك ايه؟ فاهمة دي؟ تعالي نشوف التمرين برضو، ومن خلال التمرين نفهم المعنى. لما تقولي أشعر أنك لا تحبني. مش هو دي الكلمات بتاعتنا؟ أنا حاسة أن أنت ما بتحبنيش. لما أنت بتقولي لزوجك الكلام ده أو بتقولي لوالدك الكلام ده، أنا حاسة أنك ما بتحبنيش. طالما حطيتي كاف الخطاب وخديها قاعدة، لو شفتي كلمة أشعر وحطيتي بعديها أنني، أنك، أنه، أنها، أنهم، أن، كما لو كان، أشعر كما لو كان، كل دي معناها بأنك بتعبري عن مشاعرك تجاه الآخر، مش بتعبري عن شعورك أنت اللي هو لازم يتفهمه. الفرق بين الاثنين إيه؟ أن أنت دخلتيه في الموضوع في الوصف ده على أنك لو وصلتي له رسالة بشكل مختلف وقلتي له أنا متعبة، أنا مرهقة، أنا حزينة، لما يبتدي هو يسكت، طب زعلانة ليه؟ لو أنا اديته أن أنا حاسة أني اتجاهك بإيه، فهيروح هو راضي ليه؟ وأنا كنت عملتلك إيه؟ لأنك دخلتيه في الموضوع. فكلمة أشعر أنك لا تحبني ده يعتبر ليس تعبيرا عن شعورك الحقيقي، وإنما تعبيرك عن شعورك تجاه الآخر. لما أقول أنا حزينة إنك مشيتي، أنت كده بتوصفي حالك ولا بتوصفي شعورك تجاه الآخر؟ لا، بتوصفي حالك أنت. إنما كلمة عندما لا تلقي علي التحية أشعر بالتجاهل، في الحالة دي بتعبري عن شعورك ولا بتعبري عن شعورك تجاهه؟ كلمة أشعر بالتجاهل تعبير عن شعور ما تعتقدي من أسلوب الطرف الآخر في التعامل معاك. في الغالب ده يؤدي إلى أن أنت اديتي حكم، أنا حاسة أن أنت متجاهلني، أنت مش مركز معايا، أنت أول ما تدخليه في الخطاب يبتدي يبقى فيه رد عنيف في المقابل. في الغالب أنا متجاهلك. بعد ده كله الصورة اللي أنا قلتها في أول الدرس فيها الأخطاء دي كلها، هي بتقول له إيه؟ أنت مش حاسس بالمسؤولية، مش كفاية إن أنا بعمل كذا كذا. قال لها أنا؟ ده أنا اللي عاملك ومسويلك. هو في الغالب هيرد دلوقتي انتقاما لنفسه، لما تقول له أنا أشعر بالتجاهل هيعمل كده. لما تقولي أنا فرحانة جدا إن أنت جاية، أنت كده بتعبري عن شعورك، أنت كده ما دخلتيهاش في الموضوع، أنت مدخلها في الموضوع على اعتبار إحساسك أنت الشخصي، فده أنت بتعبري عن شعور معين بطريقة لفظية صحيحة. الفرق ما بين الحالتين، اتكلمي عن نفسك، ما تدخليش، ما تقحميش الآخر في الكلام. قولي أنا حاسة بإيه دلوقتي، أنا دلوقتي متضايقة، أنا حزين، أنا مهمومة، أنا كذا، عشان هو لما يجي يسأل في المقابل نبتدي من خلال التساؤلات نوصل للمعنى. إنما المباشرة بإنك تعرضي له المعنى كده اديتي الشعور واديتي الحكم. في الغالب أول ما تدي أحكام يبتدي يرد على الأحكام، يبقى مش هنوصل لتفاهم ولا تواصل صحيح. تعالي نشوف الاختبار الثالث. الاختبار الثالث، أنت عايزة إيه؟ التعرف على الاحتياجات. وتعالي نشوف كده التمرين اللي من خلاله هنفهم هو إحنا بنعرض احتياجاتنا بشكل جيد ولا برضو بنقحم الآخرين فيها، فده بيسبب التواصل السيء. لما تقولي مثلا أشعر بالإحباط لأنك جئت متأخرا، هذا نوع من التعبير عن احتياجاتك وأفكارك الكامنة وراء مشاعرك، ولا أنت بتتكلمي عن شعورك تجاه برضو الآخر؟ كان يمكن أن يقول المتحدث أشعر بالإحباط لأنك جئت متأخرا لأنني كنت أريد أن نحظى بمقعدين في الصف الأول. لما بدأت أعلل الشعور نفسه والطلب نفسه بقى بشكل آخر، إنما من غير مبررات، من غير قناعات، يبقى أنت بتوصل رسالتك بطريقة سيئة. واحدة بتقول لجوزها مثلا صوته دايما عالي وبيتكلم بنبرة حادة بعض الشيء، فتقول له أشعر بالخوف عندما ترفع صوتك. تبقى أنت عرفتي توصلي رسالتك واحتياجك ولا معرفتيش في الحالة دي؟ هذا النوع ليس فيه أيضا توصيل الرسالة بصورة جيدة، إنما كان ممكن تقولي إيه؟ عندما ترفع صوتك أشعر بالخوف، لأنني أقول لنفسي إنه قد يصاب أحد بأذى لأن أنا خايف عليه. بص الكلمة اتقلبت 180 درجة لما تقول له أنت بتزعق ليه، غير لما تقول له ما تزعقش بس أنا خايف عليك. التلقي للموضوع اختلف. يبقى أنت كنت عايزة توصلي لحاجة وصلت لها بس بطريقة أكثر أدبا وأكثر تهذيبا وأكثر رقة وأكثر تفهما وفيها نوع من التعاطف فيتقبلها الإنسان. إنما الاستفزاز بالمباشرة للأسف شديد غالبيتنا بيستخدم الأسلوب ده وهو مش داري. فالمطلوب أن تتعرفي على احتياجاتك وإزاي توصلي رسالتك بطريقة فيها هذا النوع من الرفق. طب طلباتك، عايزة توصلي طلب للآخر، عايزة تطلبي من والدك أو من زوجك أو من صديقتك حاجة، لما توصليها بشكل مبهم، لما تقولي له أنت مش فاهمني وهو لا وأنت مش فاهماني وخلصنا على إيه، ما فيش حد مننا فاهم أي حاجة في أي حاجة كده، أنت ما وصلتيش طلبك لأن أنا مش فاهم يعني إيه أريد أن تفهمني يعني إيه. وتقعد بقى تلاقي الكلمات اللي بعديها على طول مش فاهم يعني إيه، عايز إيه أكتر من كده، ما أنا بحاول أفهمك وأنت مش عايزة تفهمي. والناحية التانية نفس القناعة. إنما لما أحب أتكلم ووصل طلبي بطريق واضح، لما تقولي مثلا أريد أن تشعر بثقة أكثر بنفسك، عايزك تبقى واثق أكتر من كده بنفسك. يعني إيه ثقة أكتر؟ يعني إيه المطلوب مني؟ إيه الأشياء العملية اللي أنا مطلوب أعملها؟ أنا ما وصلتش الرسالة. كلمة ثقة أكبر كلمة مبهمة، ما وصلتنيش برضو للاحتياج اللي أنا عايزه. حدد لي أنت عايز إيه بالظبط، يبقى أنا كده وضحت الطلب اللي أنا عايزه. يبقى إحنا حطينا أربع أسس من خلالها نوصل رسالتنا، ومحتاجين من خلال التجربة العملية، وأنا هخليلكوا ده الواجب العملي. ابتدي وصلي. إزاي هتعرفي توصلي رسالة معينة للطرف الآخر؟ من خلال الملاحظة، من خلال ما تشعري به، من خلال احتياجك الحقيقي، وتوصليه بطلب مقبول يقدر من خلاله انه يفهم يعمل ايه. وتعالي نتدرب ونوزن كلماتنا ونوزن حواراتنا من خلال الاربع حاجات دول. التطبيق العملي هو المهم، وده اللي هنختم به ونكمل ان شاء الله التدريب العملية على المعنى ده، وازاي نتحاور حوار جيد ونحط نموذج سيء ونموذج إيجابي، ونوضح هنا الغلطة فين. هختم بالحوار اللي جرى ما بين سيدنا موسى وفرعون، اللي بيقول آداب الحوار وبيوصل الرسالة بطريقة إيجابية وبطريقة مقنعة وبطريقة لا تستفز باستفزازات الآخر، اتجاه واحد. تعالي شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الحوار، فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. والقرآن انتقل مباشرة من الحوار الجاري ما بين سيدنا موسى وبين الرحمن، كأن سيدنا موسى امتثل في الحال فطبق ما ذكر له، فانتقل مباشرة لمشهد الوقوف ما بين موسى عليه السلام وبين فرعون. فقال مباشرة أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. لما وكز موسى الرجل فقتل، أول حاجة في الحوار بيقول له دلوقتي أنت ملكش عين تتكلم، يعني أنا مربيك وأنا اللي تكفلت بيه وجاي دلوقتي تتكلم وتتعالى عليا، وكمان نسيت الإجرام اللي أنت عملته لما قتلت الراجل. سيدنا موسى هيبتدي يفند له كل واحدة مسك له في التانية، لأن التانية دي هي اللي محل الإشكال، إن أنت دلوقتي أجرم. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، كنت أنا ساعتها على ضلال، خلاص انتهت، خلاص أنا توب. وده الحوار اللي بيحصل كتير قوي ما بين الأخت الملتزمة وما بين مثلا صديقاتها السابقات، تقول لها يعني ده أنت ما كنتش يبان عليك أبدا أن أنت كده، ولا أنت مخبية ورا النقاب ده حاجة تستفزها، فاكرة زمان ده احنا كنا مع بعض ساعة كذا ساعة كذا. الإجابة الحاسمة، الإجابة اللي تقفل الباب ايه، خلاص كانت أيام وانتهت. خلينا دلوقتي بتتكلم في اللي فات ليه، هل ليه تأثير في اللي أنا هقوله دلوقتي، هل ليه تأثير في الدعوة اللي أنا بقولها دلوقتي؟ يبقى فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين، وربنا من علي وهداني فضل الله عز وجل، وتلك نعمة تمنها علي. شوفوا ابتدى بالأخطر وبعدين فند التاني، ابتدى بالأخطر، الأخطر اللي هي وفعلت فعلتك فرد عليها الأول، وبعد كده بيقول له بأنت جيت من علي دلوقتي ان انت ربتني ده انت معبد بني اسرائيل كلها. سيدنا موسى وهو بيعرض حط الربوبية، قال ففرضت منكم لما خفتكم فأوهب لي ربي، ربي هو ليك رب غيري؟ فقال تعالى، جاي بتقول ايه بقى، وما رب العالمين؟ فبدأ سيدنا موسى يوضح الرسالة، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وقال له استخدم ما، المفترض يقول من رب العالمين، فقال له ما، الاستفهام المفترض أنه يكون الاستفهام للعاقل بمن، الاستفهام هنا الغير العاقل، كأن فرعون بيدي مسبقا حكم أنه اللي انت جايبه ده أصلا لا يصح أن يكون رب، وسأل عن ما، والسؤال بما هنا بيبقى بيسأل عن الذات، ما رب العالمين، اوصف لي الرب بتاعك، اديني دلوقتي كنه ايه، ذاته ايه. فسيدنا موسى لما تيجوا تشوف الرد يقول له رب السماوات والارض، هو يقول له ما رب، فيقول له رب، انما علشان هنا ما يحصلش تنازل عن الثوابت، وفي نفس الوقت ما يجرنيش الى خطاب اصلا يوقعني في الخلل، لا، الرب اللي انت عارف اللي خلق ودبر ورزق و هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة، فبيلعب على أنهي وتر، إنه هو من جواه عارف. وده بتبقى فيه الجدل مع بعض الناس اللي ملاحدة أو غيرهم، إنه الواحد يروح على طول ملمس الفطرة ويلمس المعنى ده، يقول له والله العظيم أنت عارف إن ده غلط، فقال له كده. قال لمن حوله، بدأ فرعون يعمل إيه، هيبتدي يجيش الوسائل المساعدة من حواليه اللي تشوش على فكرة سيدنا موسى، هنبتدي بقى نستخدم اعلام فاسد، هنبتدي نستخدم اسلوب التهكم اللي انا لسه قايلين انه ما ينفعش يبقى في اسلوب الحوار، الحقوا، جاي يقول لكم ايه، قال لمن حوله الا تستمعون. سيدنا موسى يعمل ايه، التهكم والسخرية والكلمات اللي تخرجنا عن الهدف اللي انا جاي احققه، هذه الكلمات لا تستفزني، وإنما أمشي في نفس الاتجاه، يقول قال ربكم ورب آبائكم الأولين، وأنتم عارفين وجحدين ومتيقنين يقين فطري إن اللي أنا بقوله صح، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ يدي أحكام، احنا لسه بنقول أهو ما ينفعش في الحوار إن أنا أدي أحكام، بدأ يدي له حكم، علشان الحكم ده لما واحد يقول دلوقتي هيخرجني عن إطاري خالص، بدأ يشتمني وبدأ يوجه لي نوع من التجريح اللي يستفز الطرف الآخر، وبيكلم الناس وما بيوجهلوش الخطاب علشان هو خايف دلوقتي من دول، وفي نفس الوقت بيعمل نوع من الهجوم الإعلامي على سيدنا موسى. فقال، بصوا بقى الرد، هو من الأول خالص داخل فاهم هيعمل ايه، من أول كلمة رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، يقول رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، لا نفع معاه اسلوب الاستفزاز المباشر، ولا اسلوب الاستفزاز عن طريق الاحتكام للاخرين، ولا اسلوب السخريه، ولا اسلوب التهكم، كل الانواع دي ما نفعتش معاه. فبدا يدي بقى قرارات، قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. الحكم النهائي اللي هو في الجدل اللي بيحصل ما بيننا، اللي هو في الاخر خلاص، بصي هو كده وانتهينا، خلصنا، مش عايز جدل انا، او انت من الناحيه الثانيه بص اعمل ما بدالك وانا هعمل ما بدالي، وعند بعند، هو كده بقى نفس المعنى. راح قال خلاص عندك حل تاني، انت هتقعد تتكلم ليه، هسجنك. فلما جه هنا وهو هنا عنده قدره انه يصنع ذلك، ولو استفزه ممكن يفعلها، فهنا لابد من الرد بحجه قاطعه، والحيلوله دون ان يقع فيما سولت له نفسه ووسوس له شيطانه بها، ممكن يسجنه فعلا. فبدأ سيدنا موسى يحطه في اتجاه تاني، وهي دي طريقة الجدل الصحيح، ان لما المجادل يوديني في حتة انا ما ليش فيها ابتدي اوديه في حتتي انا، النقطة المشتركة. قال له ايه، قال اولو جئتك بشيء مبين، اجيب لك علامة كده، يبقى هو ممكن فرعون يجي في نفسه انه بس حلو قوي دي يعمل حاجة واحنا نرد عليها بعشرة يبقى انتهينا منه. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. كده بهت فرعون. وبهت بالإيه؟ زي ما قلتلك في أدب الحوار، بهت بالبراهين، بهت بالأدلة، هو ده اللي يخلص الموضوع. لو خدنا هذا النموذج على اعتبار أنه نموذج من نماذج الحوارات القرآنية اللي بتعلمنا أدب الحوار، يبقى من خلال النموذج ده محتاجين تطبيقات أخرى، حوارات كثيرة في القرآن نشوفها كده ونطبق منها الآداب، علشان الموضوع بلا شك سيحتاج مننا إلى تدريب ومحاولة وممارسة على مدى الأسبوع ده. عايزكم كلكم تشوفوا إيه الحاجات الخمستاشر اللي ذكرناها من الآداب، إيه الحاجات اللي فيها خلل وبتؤدي إلى الرسائل السيئة، والآفات اللي بتظهر من خلال كلماتي، واستحضروا المعاني اللي قلناها في أول محاضرة في النهي عن الجدل علشان نقفل الأبواب دي. ذكرنا 18 آفة للجدل. وفي المقابل شوفوا الأربع حاجات اللي قلناها النهاردة، هتعرفي إزاي تعبري عن نفسك بطريقة صحيحة عشان توصل رسالتك بطريقة إيجابية، علشان يبقى الحوار بيننا حوار بناء وحوار هادف، وفعلا تتخلصي من آفتك دي. ونتقابل إن شاء الله في المحاضرة القادمة لنحلل بعض النماذج أيضا من القرآن ومن السنة والتطبيقات الحية، بحيث إن احنا نبتدي نشوف آدي صور سلبية ودي صور إيجابية، إزاي نقدر نتغير ونتعلم مهارات الحوار بشكل جيد لكي نتخلص من الآفات التي بداخلنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.